إحياء الموات، ويملك حريم البئر العادية حريم، ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها، وللإمام إبطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإبطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إبطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اخترع، ولمن في أعلى المباح السقي في أعلى، عندي بالألف والصواب بالياء، نعم، ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل، ولمن في أعلى الماء المباح ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمي مضع حمى، وللإمام دون غيره يرسله بالضمير، لا ما فيها ضمير عندي، نعم، والإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين، مرعى لدواب المسلمين ما لم يضره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الموات إبراهيم؟ نعم، الأرض المفكة عن الاقتصاد وملك معصوم. طيب، ما محترز قوله وملك معصوم؟ ملك معصوم يشمل المسلم والذمي، محترز، أنا لا أسأل عن المعصوم، أسأل عن المحترز، أنا غير مملوك، لا هو إذا وصف الشيء وصف فمحترزه ضده، نعم، محترز مثل نعم كأرض الحرب، فمن أحيا شيء فيها فهي له. طيب، من هم المعصومون؟ أي نعم، مسلم والمستأمن والذمي والمعاهد، أربعة. طيب، المؤلف يقول من أحياها ملكة، ما هو الدليل على هذا؟ سامح، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، قول من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، ألا يمكن أن يقول قائل ميتة أي ليس فيها نبات بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت؟ يقال إنما حيا بالمطر ليس من إحيائك أنت ولكنه من عند الله. طيب، ننتقل إلى درس جديد الآن. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. حريم يعني محارم الشيء، يعني ما حوله، وقولها البئر حريم البئر العادية يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل أو المطر أو ما أشبه ذلك ثم أعادها. يملك 50 ذراعا من كل جانب، وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيا، فبالحفر الأول ملك 25 ذراعا، وبالحفر الثاني ملك 25، فيكون الجميع كم؟ 50، يكون الجميع 50 ذراعا. ومراد المؤلف رحمه الله بذلك ما البئر المحفورة للسقيا، ما هي للزرع، المحفورة للسقيا،